بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، مده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله يا الأحبة، وها نحن نشرع في الكتاب الثامن من كتب هذه الدورة المباركة والكتاب الأخير، وهي منظومة رائقة فائقة في علم التربية. منظومة رائقة فائقة في علم التربية وطريقة التنشئة، وما الذي ينبغي أن يربى عليه الأطفال والصغار والأبناء. وهذه المنظومة حرصت على تدريسها وتعليمها لأهميتها ولضرورة أن يتم إلقاؤها على الآباء والأمهات وعلى من هو مقبل على الزواج، حتى يعرف كم هو الإسلام عظيم في موروثه حتى التربوي والتنشئي. فإن علماءنا الكبار لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وبينوها لنا، وبالتالي حتى في علوم التربية وعلوم النفس والنشأة نحن عندنا في ديننا وفي كتب علمائنا وفي موروثنا ما يغنينا عن الحاجة إلى كتب الشرق والغرب. لكن من الذي يقرأ ومن الذي يفتش ومن الذي ينظر حتى يقف على مثل هذه الكنوز وهذه الذخائر، خاصة أن علماءنا كانوا يهتمون بما هو مفيد وليس بالحشو والكلام الطائل الذي لا تحت والكلام الطويل الذي لا طائل تحته. فإن أكثر من يكتب اليوم أو يتكلم في هذه العلوم يتكلم بنظريات وكلام عام، فأغلبه لا عمل يندرج تحته. لكن علماؤنا يعطونك القواعد واضحة مثل المسطرة، يقول لك هذه القاعدة تنفعك في كذا، هذه القاعدة تنفعك في كذا، فيعطيك كلاما جامعا مانعا نافعا مفيدا يؤهلك بإذن الله لتربية أبنائك بالشكل الصحيح. أما هذه الدورات التي تعقد وعشرات الدروس التي تحضر، يعني هو في النهاية التربية هو فعل وعمل، وليس مجرد أن الأب والأم يبقى طوال عمره يأخذ دورات في التربية ثم لما يأتي للواقع يفشل. للأسف أننا نجد اليوم أنه أكثر الناس هو فقط يأخذ دورات لكنه لا يعمل ولا يريد أن يعمل، لا يريد أن يبذل جهده. وبعض يظن أنه إذا أخذ دورة في التربية سينجح، لا هو ليس إذا أخذ دورة ستنجح. هذه الدورات وهذه المجالس إنما هي تعطيك المؤشرات العامة والخطوط العريضة في عملية التربية. وأما التربية فهو جهد الأب والأم، لن يربي عنك أحد، أنت من ستتعب على أبنائك إذا كتب الله لك عمرا، أنت من تنشئهم، أنت من ستضحي بعمرك وليلك ونهارك من أجل أن تنشئ وتربي وتعلم. وهذه الكتب وهذه المصنفات هي تعطيك القواعد والإشارات والخطوط العريضة. وأما أن تبقى تحضر دورة بعد دورة وكتاب بعد كتاب وتدفع المال من أجل تعلم التربية وأنت في النهاية لا تريد أن تتعب، أنا أنصحك توفر مالك لجيبك وتوفر حياتك، لأنك لن تربي بهذه الطريقة. فالتربية هي جهد وثمرة التعب من الأب والأم، وإنما يحتاج الآباء والأمهات إلى شيء من التوجيه والإرشاد والتنبيه على القواعد العامة في هذا الباب، ثم بعد ذلك أنت من سيتعب إذا أردت أن تجني ابنا صالحا، وما أعظم أن يجعلك الله سبحانه وتعالى سببا في نشوء جيل صالح. كثير من الناس اليوم يسألك، يعني أنا أقول لك أريد مشروع أفعله في حياتي، ترى من أعظم المشاريع التي يمكن تفعلها في حياتك أن تنشئ جيلا صالحا. يعني مشروع أن تتزوج امرأة صالحة تعفها وتعفك، ثم تنجب أبناء تعلمهم الدين والصلاح، ويخرج على يديك عالم أو طالب علم، هذا والله شيء عظيم جدا، مشروع فخم، مشروع كبير. إياك أن تستهين بهذا. من اليوم ممن يخرج العلماء وطلبة العلم في عائلاتهم؟ كم أسرة وكم عائلة أنتجت؟ لو أردنا أن ننظر ترى الوضع محزن أحبابي. نبقى نركز على الكلام العام والاستهلاكي ولا ننظر في الفحوى والإنتاج. أريد أعمل مشروع لهذه الأمة. ربما لن تستطيع أن تخترع اختراعا عظيما، جميلا تكون أهدافك عالية، لكن لا تستقل من مشروع الزواج الصالح والأسرة الصالحة وتربية الجيل وإخراج ابن يتقي الله في هذه الأمة ويقود دربها. إذا لم تكن أنت من يحمل الراية، على الأقل عليك أن تخرج من يحمل الراية. إذا لم أكن أنا قائد الميدان، على الأقل علي أن أخرج قائد الميدان. أما أن أبقى متفرجا أندب حال الأمة وأبكي على أوضاع المسلمين وأنا في النهاية لا أقدم خطوة تجاه الاتجاه الصحيح لإصلاح الحال فأنا داعي. بعض الشباب هو فقط متحمس مندفع يريد ينصر الإسلام والمسلمين لكن ضعوا على المحك. قل له تعال تريد تنصر الإسلام والمسلمين تعال تزوج امرأة صالحة وأريدك تتعب في تربية ابنك. يبدأ يشكو ويبدأ يندب لك حظوظ الزمان وإشكاليات الزمان وعدم وجود المدارس الجيدة وعدم وجود. طب أخي أنت ماذا فعلت قبل أن تتزوج حتى تنشأ في العلم؟ يعني أحبابي الكرام خاصة من ليس متزوجا الآن غدا ستحمدون الله على هذه المجالس. هذه الكتب التي تقرأها الآن في الفقه والعقيدة والتربية والأخلاق غدا أنت تعلمها لابنك. ليس ضروريا أن تصبح عالما حتى تقرأ هذه الكتب، ليس بالضرورة أن تصبح إنسان يلتف حولك الناس، أقل شيء أن أتقن هذه الكتب حتى إذا أنجبت أولادا أعلمهم، أعلمهم العقيدة والفقه والشمائل المحمدية والقواعد الفقهية وأعطيه دروسا عامة، هكذا ينشأ الجيل. هي ليست عملية معقدة لكنها عملية جادة. باختصار التربية ليست عملية فيزيائية معقدة تحتاج إلى كم هائل من المعلومات وإنما تحتاج إلى إنسان صادق يريد أن يتعلم ليعلم، إنسان يبحث عن إخراج نواة صالحة لهذه الأمة، فهو مستعد قبل الزواج أن يتعب نفسه في تعلم العلم الشرعي النافع ثم يختار الزوجة التي تعينه على هذا المشروع، ثم إذا رزقه الله بالأولاد يبدأ فعليا بتطبيق ما تعلمه ويبدأ ينشئ الجيل. هذا أنا بعتبره إنسان ناجح. ليس شرط أن يعرفك الناس لكن يكفي أن يعرفك الله. ودائما أقول للأحبة إن جل الأئمة إنما هم إخراج لأمهاتهم. الشافعي هو إنتاج أمه، أحمد بن حنبل إنتاج أمه، مالك إنتاج أمه، اقرأوا سيرهم وانظروا في أحوالهم. فهؤلاء نتاج أمهات عظيمات، ومن كان منهم له أب إنتاج أب عظيم اهتم بحال ابنه ونصحه ووجهه فنشأ مالك، نشأ أحمد. هؤلاء لم يخرجوا من بطون أمهاتهم علماء، وإنما وفقهم الله لآباء صادقين وأمهات صادقات حملوا الهم فربوا أبناء علماء. هذه وظيفتك أنت، إذا لم تكن أنت العالم رب العالم، ضع نصب عينيك هذا المشروع الكبير لهذه الأمة ولا تبقى فقط تندب حال هذه الأمة. الآن الكرة في ملعبك كما يقولون، الكرة في ملعبك، أنت الآن من يستطيع أن ينجز، أنت الآن من يستطيع أن يقدم، وليس التقديم فقط بصور معينة وشكليات معينة كما يتوهم البعض. باب البذل للأمة كبير، فاستعن بالله ولا تعجز. هذه المنظومة المباركة منظومة للإمام أحمد بن أبي بكر الزميري عليه رحمة الله، في 110 أبيات اختصرها في جلها من كتاب العلامة أبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين. هذه المنظومة في جلها انت اقتبسها وانتفع من كلام العلامة أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين في الفصول المتعلقة بالتربية وتنشئة الأبناء، فإن الغزالي تكلم بكلام نافع عظيم فيما يتعلق بهذا الموضوع. تكلم الغزالي عليه رحمة الله بكلام نافع عظيم فيما يتعلق بهذا الموضوع في كتابه الإحياء، ولذلك اهتم العلماء باختصاره وضبطه لجل أو لعظيم الفوائد الجليلة التي نقتبسها منه. والغزالي هو من الأذكياء الذين يعني لا يتساهل في علمهم ونظرتهم وعمقهم في مثل هذه الأمور. والإنسان وإن كان أخطأ في بعض الأبواب الاعتقاد، هذا لا يعني عدم الاستفادة منه في أبواب أخرى، فإن بعض الطلاب يريد يعني عالما كاملا من جميع الزوايا وهذا يصعب. فالغزالي وإن أخطأ في بعض أبواب الاعتقاد لكن لا يعني هذا أن لا يستفاد من علمه وذكائه وجودة ذهنه في أبواب أخرى نفع الله بها الأمة، ونسأل الله أن يغفر له ولجميع علماء المسلمين وينزيهم عنا خيرا الجزاء. هذه منظومات إذن أحمد بن أبي بكر الزميلي الواصبي. هذه المنظومة في النسخ القديمة منها تنسب إلى الإمام الرملي، لكن هذه نسبة خاطئة. هذه المنظومة في النسخة الأولى التي ظهرت منها كان يكتب عليه أنها من تصنيف العلامة الرملي، لكن هذا خطأ، وكما بين المحققون وأصحاب النسخ والمخطوطات أنها ليست للرملي بل هي لأحمد بن أبي بكر الزميلي الواصبي عليه رحمة الله تعالى، وهي في 110 أبيات. أنصح بعدها أن تدرسها أن تحفظها، وأنصح بتعليمها للآباء والأمهات وفي المراكز والمحاضن التربوية عموما، كما قلت لعظم ما فيها من الفوائد التي إذا جاءت منظومة سهل حفظها. الفوائد لما تأتي منظومة، لماذا العلماء ينظمون؟ حتى يسهل الحفظ. فالفوائد التي تأتي منظومة يسهل اقتناصها وتبقى في الذاكرة، بخلاف الذي يأتي منثورا فإنه سريع التفلت. فنشرع إن شاء الله في مدارسة هذه المنظومة والتفهم لها والتعقل لمعانيها، نسأل الله أن ينفعنا بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الحمد موفق الخلق لكل رشد. بدأ عليه رحمة الله بالبسملة كعادة أهل العلم، ثم بدأ البيت الأول بقوله: الحمد لله ولي الحمد. ولي هذه بكسر الياء لأنها نعت للفظ الجلالة. الحمد لله ولي الحمد. ولي الحمد أي المستحق للحمد. ما معنى ولي الحمد؟ أي أنه المستحق للحمد. وما هو الحمد؟ الحمد باختصار ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، هذا من أقصر التعريف، ذكره أبو العباس بن تيمية وغيره. الحمد هو أن تذكر محاسن من تحمده، أن تذكر محاسن من تحمده مع المحبة والتعظيم. فالحمد لا تكون حامدا للشخص حتى تكون محبا ومعظما له. أما إذا أثنيت على شخص بيني وبينه عداوة فهذا لا يسمى حمدة، يسمى مدحة. هذا يسمى إيش؟ مدحة. فالحمد حتى أقول أنك حمدت الشخص لابد أن تكون ماذا؟ تحبه وتعظمه. أما إذا ذكرت محاسن شخص وأنا أكرهه، يمكن اليوم أنا أمدح عدوي، أقول والله هذا الكافر المقيم في كذا وكذا قوي جري كريم، ممكن صح ولا لا؟ فهذا لا يسمى حمدا لأنني أبغضه ولكنني ذكرت ما فيه من المحاسن. فالحمد إذن هو ذكر محاسن المحمود مع وجود المحبة والتعظيم له في قلب الحامد. تمام، هذا معنى الحمد لله. الله سبحانه وتعالى هو أجل وأعظم من يحمد، وهو سبحانه يحب الحمد، لذلك أغلب الآثار والأحاديث والآيات فيها الحمد. وهنا خمس صور في القرآن الكريم بدأت بالحمد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى غير ذلك من الصور. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمقام الحمد من أعظم مقامات العبودية التي ينبغي على المسلم أن يحققها لله حبا وإجلالا له. فقال: الحمد لله ولي الحمد أي المستحق للحمد. ثم قال: موفق الخلق لكل رشد، أي هو الموفق للرشد. وهذا فيه براعة استهلال. ماذا معنى براعة الاستهلال؟ أن يأتي المصنف أو الناظم في بداية المنظومة بكلمة ترشد إلى طبيعة المصنف الذي سيصنف فيه أو طبيعة العلم الذي سيصنف فيه. فنحن منظومتنا في ماذا؟ في الأدب والتنشئة، صحيح؟ والمقصود من علم الأدب الوصول إلى ماذا؟ إلى الرشاد. المطلوب في الأدب الوصول إلى ماذا؟ إلى الرشد في الأقوال والأفعال. فقوله موفق الخلق لكل رشد، الرشد هو حسن التصرف في الأقوال والأفعال. متى نقول هذا إنسان رشيد؟ إذا كما قال علو: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إلى أمانة. فالرشد هو حسن التصرف في الأقوال والأفعال. ومن الذي يرزق الإنسان الرشد ويهديه إليه ويمنحه إياه؟ هو ربه سبحانه وتعالى. فأنت أيها المربي تبذل، لكن الرشد هو في النهاية توفيق من الله. فنوح عليه السلام بذل، بعض أولاده بلغ الرشاد وبعض أولاده لم يبلغ الرشاد، أحد أولاده خرج عن السكة، ليس كذلك؟ هل كل أبناء نوح أسلموا؟ لا، جلهم أسلموا، لكن قال هناك أحدهم لم يسلم، لم يرشد. فالذي في النهاية يعطي الرشد هو من؟ وربك سبحانه. فعليك أن تدعو الله أن يوفقك إلى الرشد والنضج في الأقوال والأفعال. فإن أعظم النعم التي يريها الله لعبده أن يرزقه الرشد والهداية والبصيرة في أقواله وأفعاله. فكم من طالب علم هو قارئ حافظ لكنه يفقد البصيرة، يفقد الرشد، يفقد الاتزان. فهذه نعمة عظيمة أن تكون طالب علم وأن تكون راشدا في أقوالك وأفعالك، متزنا في اختياراتك، فهذه من أعظم نعم الله عليك. نعم. على الذي به علينا أنعم حمدا يعم الأرض طرا والسماء. طيب، على ماذا حمد الله؟ الله يحمد على كل شيء، يحمد على ذاته ويحمد على صفاته وأسمائه ويحمد على أفعاله، الله يحمد على كل شيء. لكن هنا خص الحمد بماذا؟ بالنعم. قال الحمد لله على ماذا؟ قال على الذي به علينا أنعمه، فخص حمد الله هنا على ماذا؟ على نعمه الوافرة السابقة. وكل منا غارق في هذه النعم، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فحمد الله على نعمه، فقال على الذي، على متعلقة بالحمد بالمصدر، يعني الحمد لله على الذي، أحمده على ماذا؟ على إنعامه علينا. وهذا الحمد حمدا يعم الأرض، يعني أحمده حمدا كبيرا بحجم الأرض، يعم الأرض طرا أي كاملة، يعم الأرض طرا أي يعم الأرض كاملة، والسماء، والسماء هي السماء لكن حذف الهمزة قصرها، وهذا يجوز في اللغة العربية. الحمد لله ولي الحمد موفق الخلق لكل رشد، على الذي به علينا أنعم، أحمده حمدا يعم الأرض طرا والسماء. حاول تحفظ، حاول تحفظ وأنت تسير معنا، مع التكرار الإنسان يحفظ إن شاء الله. نعم. ثم نعم. حمدا يعم الأرض طرا والسماء. عندكم شيء آخر؟ تمام. ثم الصلاة بعد ما قلنا به على النبي وآله وصحبه، كما هو معتاد بعد الحمدلة والبسملة يأتي دور ماذا؟ الصلاة. البعض يزيد التشهد والبعض يقتصر على الحمدلة ثم يأتي بالصلاة. وقلنا الصلاة من الله ما هي؟ ثناؤه على عبده. لما نقول صلى الله على فلان يعني أثنى الله على فلان. طب صلت الملائكة على فلان ما معنى؟ استغفرت. طب أنا صليت عليك دعوت. تمام. فإذا الصلاة من الله هي الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من البشر هي ماذا؟ طب لما أقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام ما معنى صلي؟ أثني، يعني لأن هنا أنت تطلب من الله الصلاة، فأنت تطلب من الله أن يوقع ثناءه على النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال ثم الصلاة بعد ما قلنا به، أي بعد حمدنا والبسملة. يعني بعد ما قلنا به أي بعد أن بسملنا وحمدلنا نتبع ذلك بالصلاة. إذن ثم الصلاة بعد ما قلنا به أي بعد ما قدمناه من الحمد لله نأتي الآن بالصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وآل النبي في مقام الدعاء هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. آل النبي في مقام الدعاء هو كل من اتبعه على ملته إلى يوم القيامة. وإن كان آل البيت في المفهوم العقدي يختص بعلي وفاطمة والحسن والحسين، والبعض يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يدخل بنو هاشم وبن المطلب، لكن في مقام الدعاء نعمها فنقول آله هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وأما صحبه فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. إذن ثم الصلاة بعد ما قلنا به على النبي، تقرأه هكذا على النبي، تقرأها بدون هذا التشكيل حتى يضبط معك البيت، على النبي وآله وصحبه. نعم. وبعد فالتأديب للصبيان من أول النشو أتم الشان. وبعد، هذا أيضا من المستحسنات أن الإنسان بعد الخطبة التي تكون في المقدمة يأتي بما يشعر بالانتقاله للمقصود، فتقول وبعد أو أما بعد أو هذا وإن. فهذا من حسن التصنيف أن المصنف إذا أراد أن يشرع في مقصوده يأتي بماذا؟ بكلمة تشعر بذلك. والكلمة التي تستعملها العرب عادة في هذا أما بعد أو وبعد بحذف أما وجعل الواو نائبة عنها، فهذه أساليب متعددة. لذلك قال وبعد، الآن سيشرع في المقصود. ما هو مقصوده؟ التربية والتأديب. ومر معنا تعريف الأدب، من يذكره؟ مر معنا أين؟ في فصول الآداب لابن عقيل قلنا ما تعريف الأدب؟ أيوة افتحونا الكتاب، افتحونا الكتاب الله يكرمكم. إيش يا جماعة ما مراجع؟ البارحة أخذناها يعني مش قبل سنتين. شو تعريف الأدب؟ يعني نصكم تعريفك. يعني فعل ما يحمد قولا وفعلا. ترى شوف نصف سطر وأنتم لا تحفظونه. هذا ماذا نفعل بباقي الكتب؟ إخواني المراجعة، ما يصلح فقط تأتي ثم تضع الكتاب على رف السيارة حتى تأكله الشمس. هذه الكتب هذه ليست لرف السيارة، هذه الكتب من أجل أن تقرأ فيها وتتأمل وتحفظ التعاريف والمعاني. الأدب مر معنا البارحة، فعل ما يحمد قولا وفعلا، تمام؟ أي قول يحمد عليه الإنسان وفعل يحمد عليه الإنسان هذا يسمى أدب. والبعض قال هو فعل محاسن العادات ومكارم الأخلاق، هكذا قال البعض في تعريف الأدب، فعل محاسن العادات ومكارم الأخلاق. فيقول هنا الزميل عليه رحمة الله وبعد: فالتأديب للصبيان أن تعود ابنك على الأدب وتعلمه الأدب قبل أن يكبر، هذا من أتم الشان، أي من أفضل الأمور وأهمها وأعظمها. وبعد: فالتأديب للصبيان من أول النشو، هو يصح أن تقول النشو، يصح أن تقول النشأ، أي من أول نشوئه وهو غض طري، ما زال عمره 4-5 سنوات. بعض الناس تبدأ عندهم التربية من 15 سنة، الله يسهل عليك أخي، الله يكرمك، فاتك القطار. التربية متى تبدأ؟ هو 4-5 سنوات، بل حتى والله أقل من ذلك. سيأتي معنا أنه عليه أن يختار له الزوجة الصالحة والمرضع التي لبنها حلال، هذا من التربية والتأديب، أن تختار لطفلك المرضع الصالحة التي لبنها حلال طيب. فالتربية ليست أحبابي بعد 13 و14، ولسه الولد صغير، تعرف الناس عندنا لسه صغير يا شيخ، متى بيكبر إن شاء الله ابنك؟ بس يموت، تمام؟ فهنا ننتبه أن التنشئة من أول النشو قال. فإذن وبعده: فالتأديب للصبيان متى يبدأ؟ من أول خروجه إلى الحياة تبدأ عملية التربية، من أول خروجه للحياة تبدأ عملية التربية. بل حتى والله من قبل ذلك في اختيار الأم الصالحة، هذا من حسن تربيتك لأبنائك أن تتخير لهم الزوجة الصالحة والمرضع الصالح. قال: أتم الشان، أي من أكمل الأحوال. نعم. وقد بذاك صرح الغزالي: بحر العلوم صادق المقال. طبعا هنا لما نتكلم عن الأدب، يعني أحب أن أقول لكم بعض كلام العلماء. يقول الأهدل في شرحه على البخاري، يقول الأهدل ويدخل فيه، لما نقول التأديب للصبيان تأديبهم على ماذا، يقول الأهدل: ويدخل فيه الأدب مع الله ومع أنبيائه والقرآن والعلم والعلماء والمشايخ والأصحاب والأزواج والأولاد والتلامذة وسائر الفقراء والمساكين. يعني لما تقول التأديب للصبيان، تأديبهم في ماذا؟ في علاقتهم مع الله، في علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، في علاقتهم مع القرآن والعلم الشرعي، في علاقتهم مع المشايخ والأساتذة، في علاقتهم مع زملائهم وأقرانهم، في علاقتهم مع أعمامهم وعماتهم، في كل جوانب الحياة. لما نقول الأدب، ليس الأدب في جانب واحد دون آخر، في كل المساحات. كما قال الأهدل: ينبغي أن يفقه الصبي وأن يعلم كيف يطرق الأدب في هذه الأبواب. نعم. وقد بذاك طبعا الصبي، لما نقول التأديب للصبي، يعني الصبي هو اسم يقع على الطفل من أول ما يعني يخرج إلى الحياة حتى البلوغ. كلمة صبي يقع على الطفل من أول ما يخرج إلى الحياة حتى البلوغ. وهو قوله للصبيان، هل يقصد أن الإناث لا يعلمون؟ يعني الصبيان، طب الإناث الصبيات، ومن باب التغليب، ولا هو الصبيان يدخل فيه هنا الذكور والإناث، لكنه غلب الذكور، ولا فالتربية حق للذكور والإناث، وإنما نص على الصبيان على طريقة التغليب، فهذا ننتبه له. نعم. وقد بذاك صرح الغزالي: بحر العلوم صادق المقال. إذن هو نبه على أصل هذه المنظومة، من أين أخذت، أن هذه المنظومة جلها مأخوذ من كلام من؟ من كلام العلامة الغزالي رحمة الله تعالى عليه. قال: وقد بذاك صرح الغزالي، ووصفه بأنه بحر العلوم وأنه صادق المقال، وهو فعلا علامة كبير وإمام في علوم متعددة، وإن كان يعني عنده انحرافات عقدية في بعض مسائل الاعتقاد، لكن هذا لا يخل بقوته العلمية ومتانته وأصالته في العلوم الأخرى التي ليست محلا لبدعته رحمة الله تعالى عليه، وأجزل له المثوبة. نعم. وحث في إحياء علوم الدين على قيام الأهل بالبنين. فهو ينبه على أي كتاب من كتب الغزالي سيعتمد على كتاب إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم. طبعا هذا الكتاب فيه خير وفيه سلبيات، الكتاب مليء بالأحاديث الضعيفة الموضوعة الخاطئة، لكنه مليء بالعقول وآثار العقول الناضجة. فالكتاب من حيث الأحاديث لا تعتمد عليه، وإن كان العراقي رحمة الله عليه جزاه الله عنا خيرا أخرج أحاديث كتاب الغزالي أخرج أحاديثه وبين ما فيها من الصواب والضعف، لكن من حيث إنتاجات العقول والأفكار فالغزالي من كتابه إحياء علوم الدين من أنفع الكتب، لكن لا يقرأه المبتدئ، لا يقرأه المبتدئ لأنه ضمن فيه شيئا من بعض العقائد الفاسدة والأفكار الخاطئة، فهذا يقرأه الإنسان المتمكن في العقيدة الذي فهمها وعرفها ليتجنب مواطن الخلل، ويأخذ من الكتاب الزبدة التي تنفع، يأخذ من الكتاب الزبدة التي تنفع بإذن الله. أما المبتدئ فأنصحه في هذه العلوم بكتب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فإنها من أنفع ما يقرأ وأصحها اعتقادا. نعم، لأن تأديب الصبي في صغره زيادة لحظه في كبره. لماذا ينبغي الاهتمام بتأديب الصبيان منذ أول نشئهم؟ يقول الواصبي: لأن تأديب الصبي في صغره، يعني الاشتغال بتأديب الصبي في الصغر، هذا فيه إن شاء الله راحة له عندما يكبر. قال: زيادة لحظه في كبره. وهذا ملاحظ أحبابي، الصبيان الذين يهتم أهلهم برعايتهم ويشدون عليهم في الصغر تكون حياتهم في الكبر أيسر، أنهم يحسنون التصرف قولا وفعلا بخلاف الابن الطائش أو الغير منضبط، فهذا يكبر شغل مشاكل حوادث إشكاليات مع الناس، لا يحسن حتى دراسته، لا يحسن النجاح في كثير من مهارات الحياة. فأحنا لما نقول لك اهتم بتربية ابنك، هذا لصالحك وصالح ابنك، يعني حتى أنت ترتاح وأنت كبير عندما يصبح عمرك 50-60 سنة، إذا كان ابنك متعب وأخلاقه سيئة ترى أنت حتى كأب بتتعب، سمعته سيئة، الناس يشكونه إليك، أحواله غير مستقيمة، لم ينجح في دراسته، فاشل في كل جوانب الحياة، اتعب على ابنك صغيرا تستريح معه كبيرا. أما إذا لم تتعب عليه في الصغر بحجة أنه صغير وبدري عليه وهذه الألفاظ التي يقولها العوام، أنت من سيجني الشقاء كبيرا، أنت كأب قبل الإبن، يعني الإبن سيشقى وأنت كأب وأم ستشقى به. فهنا الزميلي يقول كلام صحيح، قال: لأن تأديب الصبي في صغره قبل أن يبلغ ويكبر ويشتد عظمه زيادة لحظه في كبره، زيادة لنصيبه في الكبر، لما يكبر يستطيع أن يدير الحياة ويتوازن بشكل جيد ويستطيع التصرف في كل المناحي بصورة مقبولة. نعم، ينال في ذاك الحظوظ الوافرة وراحة الدنيا وخير الآخرة. على زيادة التأكيد أنه ماذا سيستفيد؟ قال: ينال في ذاك الحظوظ الوافرة، جميع السعادة بإذن الله في الدنيا والآخرة يناله هذا الصبي إذا أحسن والداه تنشئته. أنت تكسب ابنك النجاح في الحياة الدنيوية والأخروية، أنت تكسب ابنك النجاح في الحياة الدنيوية والأخروية. ولذلك يعجبني بعض الإخوة في هذا المجلس المبارك، أجده أتى بأبنائه الصغار لم يبلغوا، بعضهم سنه 5-6 سنوات، ويحرص على أن يعطيه إجازة وأسانيد ويكتبها ويستكتبها. حقيقة هذا من أعظم أشكال التربية، أنك ابنك يحضر مثل هذه المجالس وينظر فيها وينظر في مجالسة الصالحين والإخوة والزملاء ويعرف اجتماع الناس، هذا أفضل شيء. ماذا يشاهد ابنك؟ يشاهد مجالس الغيبة والنميمة بين الأعباب والأخوال، يجلس مع أولاد عمه يلعبون بلايستيشن وعلى شاشات التلفاز، تعطيه جوالك ينظر فيه من الصباح للمساء على قنوات الزمر والطبل، ماذا سيشاهد؟ إذا لم يشاهد هذه المجالس أنت لم تنفع. فأعظم شيء أن تحرص على ابنك تحضره هذه المجالس. نعم، قد لا يفهم كثيرا، قد لا يستوعب ما يقال، لكن هذه الصورة تنقش فيه، هذه المجالس تبقى ذاكرة، أنه في يوم من الأيام أخذني والدي إلى مجلس علم وسمعنا ورأينا. إنني أخشى إن طالب الناس زمان أن لا يرى الناس مثل هذه المجالس في دهن من الدهور، هذه سنة الله متقلبة. فاليوم هذا متاح، غدا قد لا يكون متاحا، فحاول أن لا تسوف، لا تقول والله السنة القادمة آتي به، حاول أن تأتي بابنك، وإذا حضر المجلس كامل حاول أن تستكتب له الأساليب، كما مر معنا فيما ابن الجوزي، هذه فائدة لفتة الكبد، قلنا كان مشايخه يجعلونه يحضر مجالس السماع ويكتبون له الأسانيد، وهو لا يعرف ماذا يراد منه، هو لا يعرف شو فائدة الأسانيد، لكنه استفاد منها وعرف قيمتها بعد أن كبر وسلم هذه الأسانيد. فإذا ينال في ذاك الحظوظ الوافرة، تربيتك لابنك من الصغر راحة لك وله في الدنيا والآخرة، ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا، راحة من كل الصعد، ابن مربى، ابن يبر والديه، ابن يحرص على الأخلاق، سمعته جيدة، الناس تذكره بخير، بخلاف الابن الذي تذكره الناس بالشر ولا يحفظونه في غيبته. أنت سبب إن شاء الله من الأسباب الكبيرة في رعاية الأبناء وتنشئتهم. نعم. فينبغي لكل جد وأبي وقيم الحاكم تأديب الصبي. يعني نقل للشيخ أحمد الحبشي رحمة الله عليه يقول يعني قضية أهمية التربية من الصغر، فيقول من حين الصغر وأيام الصبا، شوف شو كلام الحبشي على قضية مجالس العلم، يقول عن نفسه، قال من حين الصغر وأيام الصبا ونحن نتلهف على طلب العلم والخير ولا نجد المعين في بلدنا على ذلك. يخبر عن حياته، وهذا في زمنهم يعني في زمن متقدم، يقول كنا نتلهف عن نحضر مجلس علم ولا نجد المعين، ما في شيخ يدرسنا، ما في مجلس علم نحضره، قال ولا نجد المعين في بلدنا ولا من يشفي الغليل في العلم، وكان معنا تطلع وتولع وتأله، يعني حرص لطلب الزيادة من الخير وأفعال البر لا سيما طلب العلم. فأحمد الله أن هذه المجالس اليوم تيسر لك، يعني حتى في الزمن القديم بعضهم كان يتلهف على مجلس علم يحضره ولا يجده، يتلهف أن يجلس بين يدي شيخ يلقنه الكتب والمصنفات ولا يجد. فنحن الحمد لله ما زلنا في خير أحباب الكرام، لكن علينا أن نقدره، ما نصاب بسرعة الملل وسرعة الفتور وسرعة الهروب وسرعة حب الإنجاز السريع بدون صبر ومجالدة. تجلس تطلب العلم سنوات وأيام حتى تكبر ويشتد عودك في هذه الأبواب. نعم. فينبغي لكل جد وأبي وقيم الحاكم تأديب الصبي. قال فينبغي لكل جد وأبي وقيم الحاكم تأديب الصبي. الآن ليس كل الصبيان عنده أب، أليس كذلك؟ بعض الصبيان ينشأ يتيما، قد يكون والده توفى، كما حدث مع من؟ مع الشافعي، كما حدث مع أحمد ابن حنبل وكثير من العلماء، حتى ابن تيمية في فترة من الفترات. فليس كل الناس يجد أبا يكون وليا عليه. فهنا الزميل عمم، قال كل شخص مسؤول عن الصبي، إذا كان الأب فالأب، إذا كان الأب ميت فجده، إذا كان ما في جد فالوصي الذي يضعه الحاكم. وهذا يدل على أن الدول المسلمة عليها أن تهتم برعاية ماذا؟ الأيتام وتنشئتهم، وأن تصدق في تعيين الأوصياء لهم، ولا تعين لهم وصيا يخون الأمانة، ولا يربي هذا الصبي ولا ينشئ على مكارم الأخلاق. لذلك اليوم ما دام كثير من الدول لا تهتم بذلك، فبعض العائلات تقوم بعمل معروف جيد، وهي كفالة بعض الأيتام وأخذهم إلى المنازل وتنشئتهم. هذا حقيقة شيء جيد، خاصة لمن لم يرزق بصبي ممن كان يعني عاقرا لا يلد. لو أن هذا الأب أو هذا الرجل هو وزوجته قاموا برعاية يتيم وتعليمته الأخلاق حتى يكبر ويستقل عنهم، والله رعاية عظيمة، خاصة في هذا الزمن. اليوم هل تظنون دور الأيتام تربي إلا من رحم ربي، وإنما كله لعب وله. فمن الأمور والمشاريع النافعة حقيقة، لو أن إنسان وفقه الله للخير، أن ينشئ دارا وقفية للأيتام ويضع فيها من أهل العلم وطلبة العلم أن يشرف عليهم، هذا خير عظيم. للأسف تجد في الغرب مثل هذا الاهتمام حاضر، لكن في بلادنا ما أحد يهتم بماذا؟ بالأيتام، خلاص اليتيم يعيش دهره ما يتوفر له من المال، المهم أن يأكل ويشرب. لا، اليتيم ليس بهم فقط أن يأكل ويشرب، المهم أن يخرج إنسان صالح وعاقل ويكون عالم. الشافعي يتيم لكنه عالم ضخم، أحمد بن حنبل يتيم لكنه عالم ضخم، وهكذا كثير من العلماء نشأوا أيتام، لكن هناك من رعاهم حتى خرجوا كبارا من المشايخ والأساتذة والأمهات الناجحة. إذن اقرأ البيت مرة أخرى. فينبغي لكل جد، إذا كان ولي اليتيم الجد فالجد، إذا كان الأب حاضرا فالأب، وقيم الحاكم، قيم الحاكم يعني الوصي الذي يضعه الحاكم في حالة عدم وجود أب أو عدم وجود جد ولا أم، فالحاكم يضع قيما، القيم أي المسؤول عن إدارة الأيتام، يجب عليهم أن ينتبهوا لرعاية الأيتام. نعم. لأنه أمانة عندهم وقلبه يقبل تأديبهم. فيا أيها الأب ويا أيتها الأم، هؤلاء الأطفال كما قال الغزالي وكما قال الواصي بأمانة استودعها الله عندك، ومن أكبر الخيانة أن تخون الله في هذه الأمانة، من أكبر الخيانات التي يمكن أن تكون من نقض العهد، أن الله يعطيك أطفال ويرزقك وحرم كثيرا من الناس من الذرية وتخون الأمانة، فطفلك ينشأ فقط على الهاتف الجوال، طفلك ينشأ فقط على البلايستيشن والسوشال ميديا وعلى الكلام الفارغ، طفلك همك أن تطعمه وتسقيه، لكن لا تهتم بتعليمه الكتاب والسنة ولا تنشئه على مكارم الأخلاق والآداب. بعض الناس همه أن طفله يدرس في مدرسة يعني متقدمة حضارية من هذه الأسماء الإنجليزية حتى يشعر بالتقدم، لكن ابنه ينام عن صلاة الفجر ما في مشكلة، ابنه يشتم ويسب، بعضهم يسب حتى والعياذ بالله محرمات الشريعة، ما عنده مشكلة. يظن أن التربية هي طعام وشراب وتغطية حوائج الحياة له بدل اللهو واللعب، ويدرس في مدرسة أجنبية ويأتي بمعدل في المدرسة، وكل القيم والأخلاق والسلوكيات الأخرى فاسدة. لا صلاة يصلي، ولا خشوع يخشع، ولا قرآن يحفظ، ولا سنة يدري، ولا لسان يضبط. إيش هذا التربية؟ هذه ليست التربية، وإنما هذه تربية البهائم، هذه تسمى تربية البهائم. فأنت تعلف لكنك لا تربي، فعليك أن تفرق بين العلف وبين التربية. إذا لأن تأديب الصبي، لا عفوا أنا قفزت عني، قال فينبغي لكل جد وأبي وقيم الحاكم تأديب الصبي. لماذا؟ لأن الله جعله أمانة عندك أيها الأب وأيتها الأم وأيها الجد وأيها القيم، وقلبه يقبل تأديبهم. وهذه علة أخرى لماذا يجب الاهتمام بالأطفال. العلة الأولى قال أنهم ماذا؟ أمانة عندك. العلة الثانية أن الصبي قلبه ما زال نظيفا، ما في مدخلات سيئة عنده، يعني ما زال لم يتلوث كثيرا خاصة في السنوات الأولى، لم يتلوث بالمدخلات الفاسدة التي تلوثنا نحن بها، فقلبه يقبل، أي هناك سهولة في تعليمه، ما زال غضا طريا، لم تيبس أخلاقه، لم ييبس عقله. فمن السهل أن توجهه وأن ترشده وأن تنقش في عقله وقلبه الأخلاق والآداب والقرآن والسنة ومجالس العلم والحرص على، سهل جدا. لكن إذا يبس وكبر تقول لي بعد 13 سنة الطفل لا يرد علي، أكيد ما راح يرد علي، خلاص ما هو يبس، يبس عقله. أخواني التربية من النشأة حتى سن 13-14، بعد ذلك ستبدأ تحصل عملية التربية. بعد 13-14 هذه صعبة، أن تقول لي أريد أن أربي بعد سن 13 أو 14 هذه صعبة، يمكن، أنا أقول لا يمكن، لكنها في العادة صعبة. التربية تبدأ في السن الأولى والثانية حتى 13، وبعد ذلك يصلب. فلذلك قال وقلبه يقبل تأديبهما، إما زال غضا طريا، بإمكانك أن تشكله، بإمكانك أن تغرس فيه الأشياء النافعة، اغرس فيه الشيء النافع ليخرج نافعا، ضع فيه القيم العالية ليخرج عاليا. وإذا وضعت فيه فقط تليفون وبلاي ستيشن وألعاب وكذا، هذا لن يخرج شيئا، سيخرج عبارة عن كمبيوتر يعني أو جوال متحرك، عقلية لا تعرف إلا اللعب واللهو والمرح. لكن وهذا للأسف ما نراه في الجيل الصاعد عند كثير منهم، ما عنده جلد على الحياة، يريد الرزق يأتيه عند قدميه، لا يريد يعمل، يريد يستيقظ الساعة 12، يريد دائما الأب والأم هو مجرد لتحقيق الأحلام والرؤى كمصباح علاء الدين، ولا يريد شيء. هكذا حال كثير من الأطفال الناشئة، إذا والده لم يعطيه الجوال صرخ في والده، شتم والده، ضرب والده، إيش هذه التربية؟ طبعا لا تقول أنت من سيدفع الثمن عندما تقصر في هذه الأمور. طب يا شيخ ما هو الآن يبكي الطفل، خليه يبكي على الجوال في الصغر، لكن لما يكبر سيعي لماذا تركته يبكي. تحمل بكاء طفلك. بعض الأمهات والآباء ما بدهش يتحمل تعب، خلص بمجرد الطفل يبكي خلص خلص أعطيه الجوال خليه يسكت، هذا خطأ. لا، خليه يبكي وخليه يكثر البكاء، لكن تحمل، وأنت المفروض منك أن تتحمل، ولا من الذي سيتحمل طفلك غيرك؟ تحمل بكاءه، تحمل انزعاجه، لكن غدا بإذن الله ستحمد هذا التحمل عندما تجد ابنك ليس كباقي الأطفال، ابنك يخرج بعقلية واعية لم تهلك السوشيال ميديا والبلايستيشن، عقله وفكره واعي للعالم، إنسان نشيط يستيقظ مبكرا، تقول الحمد لله أنني صبرت، الحمد لله أنني نجحت ولم أستعجل كما يستعجل أغلب الناس اليوم. نعم. والأم لابنها تهدد بالأبي زجرا له عن الخنا واللعب. طيب الآن الأم ماذا قال؟ والأم لابنها تهدد بالأبي. للأسف بعض المتأثرين بالثقافة الأجنبية في التربية يقول لك خطأ تهدد طفلك، وإنما عليك دائما أن تمدحه وأن تعطيه العبارات الإيجابية. هسه هذا جانب جيد وأنا لا إشكال عندي فيه، لكن من الذي قال أن التهديد والقسوة خطأ؟ إخواني كثرة اللين والعطف هذا أحيانا يخرج طفلا سمجا، يعني لينا لا يتحمل صعوبات الحياة. فالذي يقول لك أنه من أساليب التربية الخاطئة أن الأم تهدد ابنها بالأب، هذا قل له في وجه أنت مخطئ، من الذي قال هذا الكلام؟ لا، الأصل أن يبقى هناك وازع في البيت يخوف الابن. لذلك كما جاء في بعض الآثار، لا ينبغي للأب أن يزيل العصا عن حائط المنزل، يجب تكون هناك عصا يعلقها في المنزل لتبقى وازعة، مش للضرب والمبرع وكسر العظام، وإنما المراد من العصا ما هو؟ دائما الطفل في هذه الفترة هو لا يعي الإيجابيات والمصالح الأخروية، هو فقط مادي عقله، هو لا يعي إلا الحسابات الدنيوية، فأنت مضطر أن تعامله دنيويا حتى يصل لمرحلة من النضوج يعي قضية المصالح والمفاسد ويحسن التقييم. أما هو الآن ما في إلا أنك ماذا؟ تخوفه وتزجره حتى يترك الخطأ، هكذا هي التربية. فالأم الأصل إذا أخطأ طفلها تقول له والله والدك سيغضب إذا عرف أنك فعلت كذا، والدك سيفعل كذا وكذا إذا أنت كنت مصرا على هذا الخطأ، تبقى تقول له هذا الكلام، لكن في المقابل تسمع العبارات الأخرى. فالتهديد بالأب ليس المراد هو الكلام الوحيد الذي يسمعه، لا، تسمع أيضا والله والدك سيحبك إذا أنت حفظت كذا، والدك سيعطيك إذا أنت أنجزت كذا. فالمراد الحياة ينبغي أن تكون بين التخويف والترغيب، بين الترغيب والترهيب. لا يصلح أن يكون كل الحياة ترغيب لأنه سيخرج سمج وعنده دلع، ولا يصلح أيضا أن تكون كل الحياة تهديد ووعيد، ما في تحفيز، ما في إيجابيات. فهذا كلام صحيح، ومن يقول غير هذا دعك منه، فهذا من وليد التربية الغربية اليوم وليس من وليد التربية الإسلامية التي تريد أن تخرج الرجال وتصدع الكبار والفرسان والرجال الأشاوس. أما التربية الغربية لا تخرج اليوم للأسف إلا كما قلنا العبث واللهو، وفقط إنسان ممكن يكون ناجح في الفيزياء والكيمياء لكنه ساقط في الحياة الاجتماعية، فاشل في إدارة الحياة والرجولة ومعاني المروءة. فنحن نريد نجاح في العلوم الدنيوية، لكن أيضا نريد نجاح في ماذا؟ في الأخلاق والقيم ومروءات الرجال. فهذه التربية الإسلامية الأصيلة التي يتكلم عنها العلماء. إذن والأم لابنها تهدد بالأبي إذا احتاج الأمر، إذا احتاج الأمر إلى تهديد وزجر. نعم. إذ قلبه كالشمعة المقصورة، زجرا له عن الخلاء يعني عن العبث واللعب. نعم. إذ قلبه كالشمعة المقصورة مجوهر يقبل كل صورة. هنا يتكلم، يعني هذا تعليق على كل الأبيات السابقة من عند قوله فينبغي لكل جد وأبي وقيم الحاكم تأديب الصبي، لأنه أمانة عندهم وقلبه يقبل تأديبهم، والأم لابنها تهدد بالأبي زجرا له عن الخنا واللعب. لماذا الاهتمام بالطفل في كل هذه الفترة الأولى من عمره؟ قال إذ قلبه، إذ هي تعليلية، لأن يعني لأن قلبه كالشمعة المقصورة، المقصورة هي الصافية النقية. فالمراد أن قلبه جوهرة صافية نقية، ليه؟ لأنها لم تلوث بالمدخلات الخارجية. فأنت من سيعبئ قلب طفلك؟ الطفل إخواني ورقة بيضاء كما يقولون، الطفل يخرج من بطن أمه، والله وخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالطفل يخرج ورقة بيضاء، وأنت أيها الأب من سيرسمها؟ أنت من ترسم حكاية طفلك في المستقبل بتصرفاتك وأقوالك وأفعالك. نعم هناك مؤثرات خارجية أعترف بذلك، لكن هذه المؤثرات يصعب عليها أن تنتشل طفلك بإذن الله إذا أحكمت التربية في السنوات الأولى. السنوات الأولى هي المحك، إذا أحسنت التربية واشتد العود وصلب فهمه وعقله، لو خرج إلى العالم الخارجي الاختلاط في الجامعات وبيئة العمل والسلوكيات الأخلاقية الساقطة، لكن الابن عنده حصانة، لأن أول المدخلات التي دخلت عليه مدخلات صحيحة، فهو البوصلة عنده واضحة. فعندما يخرج إلى الشارع فيجد أبناء يشتمون ويسبون، عنده تقييم منزلي إنه والله هذا خطأ علمني والدي. عندما يخرج إلى الجامعة فيجد الاختلاط والفحش، عنده حصانة. لكن الابن غير المربى في الصغر، هذا عن أي حصانة؟ كثير من الأمهات تشتكي والله يا شيخ اتكلم مع ابني على علاقات محرمة في الجامعة. فيكون سؤال الأولي، طب هو هل ربيت ابنك قبل أن يدخل الجامعة؟ الواقع فاسد. اليوم نتكلم عن واقع صعب متعب، حجم الفساد الأخلاقي والمؤامرات على الجيل أضعاف أضعاف ما مر به الأجيال اللاحقة، عفوا السابقة. اليوم إخواني الذي لا ينتبه على طفله بضيع. ليه؟ قديما في أيام السلف، يعني لو أن الأب لم يهتم بطفله، هناك محاضن كثيرة يمكن تعتني به. أنت ما اهتميت في مسجد، في مركز، في أحمد بن حنبل جالس، في الشافعي قاعد، في مالك، اليوم مين جالس؟ اليوم عندنا تامر حسني، وعندنا المغنيين والفجار والمهرجانات، وعندنا الفساق، هم الذين يجلسون. فإذا أنت لم تقم برعاية طفلك سيداس تحت الأقدام. الكلام هذا ليس المراد منه يعني مجرد التهويل من الأمور، هو كلام واقعي نحن نشاهده اليوم، والناس يدفعون الثمن ويبكون بصمت على أبناء ما عندهم أي نجاحات في الحياة، لأنه يريد أن يربي في الكبر. عليك أن تحصن ابنك وتبني قاعدة القلبية حتى يخرج للحياة قويا متينا. يصعب أن تؤثر الفتن حتى لو أنت ربيته. ترى أنا لا أضمن لك شيء في المستقبل، الضمان بيد الله، أنا لا أضمن لك شيء، لا نفسي ولا غيري. نسأل الله أن يختم لنا بالخير، لا أضمن نفسي ولا غيري. ذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أنا لا أضمن لك شيء. لكن على الأقل عندما تقف بين يدي الله لا تسأل عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لك موقف بين يدي الله. على الأقل يعني لو هو فسد في المستقبل، إذا سألك الله يوم القيامة هل ربيت، تقول والله يا رب أنت شاهد علي أنني فعلت كل ما أستطيع. أما الجوال والبلايستيشن والسوشال ميديا والمدارس المختلطة، هذه ستشهد ضدك يوم القيامة. فحاول أن تعرف ماذا ستقول بين يدي الله. هذا الحديث أصل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقرار التربية اليوم قرار مصيري، قرار التنشئة والرعاية والاهتمام قرار مصيري. أهم من أنك تخرج رحلات مع أصدقائك، وأهم أن المرأة تخرج مع زميلاتها، أن تهتم بابنها وطفلها في المنزل، هذا أهم وأعظم. تخفف من شهوات الحياة وملذاتها من أجل ابنك، لأن اليوم المسؤولية كبيرة، والأمة تنتظر منك أن تخرج لها شابا ناجحا، وإلا ستسأل بين يدي الله عن تقصيرك في هذه الأمانة كما قال الغزالي. إذن قوله: إذ قلبه كالشمعة المقصورة، يعني هذا الطفل قلبه كالشمعة الصافية، ما عنده لساته أي شيء، ورقة بيضاء، مجوهر، أي هو كالجوهرة يقبل كل صورة. طبعا هذا كله كلام الغزالي، لذلك أنقل لك كلام الغزالي في إحياء علوم الدين. يقول الغزالي عليه رحمة الله: اعلم أن رياضة الصبيان وسلوك طريق، رياضة الصبيان أي تعليمهم الآداب، هذا الرياضة ليست رياضة الحركة، الرياضة هنا بمعنى التأديب والرعاية. اعلم أن رياضة الصبيان وسلوك طريقها والاعتناء بها من أهم الأمور، والصبي أمانة عند والديه، لذلك قال قبل قليل: لأنه أمانة عندهم. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة، ساذجة يعني لا يوجد فيها شيء، ورقة بيضاء ما فيها أي نقطة، ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، ما في أي مدخلات، ما زال القلب صافي، لم تدخل عليه أي مدخلات خارجية. قال: وهو قابل لكل نقش وصورة. إذا وديته على مراكز القرآن والعلم ستنقش فيها الصورة، هكذا يقول الغزالي. وإذا وديته على البلايستيشن والجيم ستنقش فيها هذه الصورة. أنت من سيشكل الصورة الأساسية للقلب، أنت أيها الأب وأيتها الأم من سيشكل الصورة الأساسية للقلب، فاحرص أن تضع فيها شيئا تفتخر به عند الله. لذلك قال: وهو قابل لكل نقش وصورة، وهو مائل إلى كل ما يمال إليه. يعني ابنك عمره 5-6 سنوات ما بيعارضك، صح؟ وديته على مركز رياضة بروح، وديته على مركز علم هو ماشي معك في إيدك، وديته على مركز أغاني وطرق سيذهب، فهو يميل إلى أي جهة أنت تميله. قال: فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، ستأكل حسنة يفعلها ولدك في ثوابك يوم القيامة. وإن عوده الشر وأهمله إهمال البهائم، لذلك قلت قبل قليل اللي هي رباية التعليف، وإن عود الشر وأهمله إهمال البهائم شقي الطفل وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه، والده والدته جده الولي عليه. قال: ومهما كان الأب يصون الولد من نار الدنيا، فبأن يصونه من نار الآخرة أولى. يعني أنت لو شفت ابنك عمره 5 سنوات يذهب إلى نار دنيوية ستحرقه، هل تتركه؟ مستحيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: هل تعتقد لما رأى المرأة التي حضنت طفلها قال هل تعتقدون أن هذه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ملقية طفلها بالنار؟ قالوا لا يا رسول. قال فالله أرحم بعباده. إذن الأب والأم بفطرته إذا رأى ابنه سيغرق هو مستعد أن يلقي نفسه في البحر ولو لا يحسن السباحة من أجل أن الطفل وهو يغرق، صح؟ لو الأب رأى ابنه في النار تحرقه مستعد أن يلقي نفسه في النار لينقذ ابنه. طب إذا كنت تنقذ ابنك من نار الدنيا وغرق الدنيا، ألا تنقذه من نار الآخرة وغرق الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هناك نار أخرى تنتظر ابنك إذا أنت لم تربه، فكن حصفا ذكيا منتبها ناظرا في العواقب، ولا تكن محدود النظر فقط تنظر إلى الدنيا وتحميه كما تحمى البهائم وليس كما يحمى الإنسان. نعم. فينبغي لهم بأن يعودوا أولادهم فعل التقى ليسعدوا. إذن فينبغي له للأب والأم أن يعودوا أولادهم على فعل على تقوى الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في لميت ابن الوردي في العام الماضي، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. عود طفلك على التقوى، وعلمه أن الرجولة يا بني ليس أن تصاحب فتاة في مدرسة أو أن تنشئ علاقة محرمة، ليست البطولة يا بني أن تقهر زملائك في الشارع وأن تضربهم وأن تكون يعني أبضاء عليهم، ليست الرجولة يا بني أن تفعل الحرام، ليست الرجولة أن تفوز في ألعاب البلايستيشن، وهذه ليست رجولة ولا مروءة ولا شيء. سمع هذا الكلام، أخبره أن المروءة والرجولة أن تقف عند محارم الله ولا تنتهك حرمات الله، الرجولة أن ترى الحرام أمامك سهل وأنت تمتنع، هكذا الرجولة وهكذا المروءة وهكذا البطولة التي تغرس. علمه. أحيانا نشوف أحباب الكرام المنع الكامل قد لا يكون وسيلة منتجة، يعني الطفل في النهاية سيشاهد الجوال شئت أم أبيت، لكن عليك أن تعلمه كيف يتعامل مع الجوال. لن تستطيع أن تمنع طفلك من التلفاز في المستقبل، سيشاهده، لكن الطفل البطولة أن تعلمه كيف يتقي الله إذا نظر إلى مشهد حرام. نعم جيد أن لا يشاهد هذه الأمور في الفترات الأولى من عمره، لكن ليس المنع من هذه الأمور هو الحل الأساس في النهاية. الحل أن تغرس فيه الوازع الإيماني، أن تحث فيه كما كان يعني أحد العلماء، وما القصة قديمة العهد بها إن شاء الله أتذكر تفاصيلها، كان يقول لابنه قل في كل يوم الله مطلع علي، الله رقيبي، الله شاهدي. أحسن، انظر كيف يعلم ابنه زراعة الوازع الديني. ما قال له ما بدي اياك تشوف كذا ولا كذا، قال له فقط بدي اياك تكرر هذه الالفاظ يوميا، الله مطلع علي، الله رقيبي، الله شاهدي، وروح كررها امامي وروح. الان لما كل يوم تتكرر هذه الالفاظ على مسمعه ماذا سيحدث؟ ستنزرع فيه هذه القيم، والافكار عندما يكثر تكرارها تصبح قيم واخلاق وسلوكيات. فهو لما دائما يوميا يكرر هذه العباره حتى لو أخطأ في الحياة أو شاهد فتنة معينة سيتذكر هذه الكلمات الرنانة التي كان يكررها. لكن أنت لا يوم من الأيام قلت له اتق الله. بعض الآباء أنا أظن أنه لم يسمع ابنه هذه الكلمة اتق الله. إذن على أي تقوى ربيته؟ سمع ابنك تقوى الله والخوف من الله وربه على هذه الأمور. طب يا شيخ يعني دائما أخوف ابني من النار؟ ليست القضية فقط أن تخوفه من النار، القضية أن تخوفه من الله، أن الله الذي خلقك وأعطاك ومنحك يغضب إذا فعلت هذا الفعل. بعض الناس يقول ذكر النار عدم ذكر النار، أنا قضية ذكر النار وعدم ذكر النار قد تتعلق بها مصالح ومفاسد بحسب حال الصبي واستعداده لقبول هذه المسامع، لكن عموما خوفه من الله وأن الرب الخالق العظيم، عظم الله في قلبه، ازرع فيه معاني الألوهية والربوبية وتعظيم الله حتى يعظم الله عندما يكبر. لذلك قال فينبغي لهم بأن يعودوا أولادهم فعل التقى لإيش؟ ليسعدوا، أي ليسعد هؤلاء الأطفال في المستقبل عندما تنغرس فيه معنى تقوى الله في زمن الفتن وفي زمن الشهوات. نعم. قال رحمه الله فصل وأول الأشياء هي الحضانة لأنه مع أهله أمانة. سيبدأ بالخطوات، سيبدأ خطوة خطوة. ما هي أول الأشياء التي على الأب أن ينتبه لها والأم تنتبه لها؟ قضية الحضانة التي تكون في السنوات الأولى، في السنة الأولى والثانية من عمره، وعادة الطفل في هذه السنوات يكون عند من؟ يعني من أكثر اختلاطا به في هذه الفترة العمرية؟ السنة الأولى والثانية والثالثة عند أمه. لذلك يا أيها الشباب أحسنوا اختيار الزوجات، الزوجة تجلس مع ولدك أكثر منك في سنواته الأولى، فهي بالتالي أقدر منك على غرس القيم والأفكار. أنت توجه، أنت مصدر للتخويف والتهديد، أنت يعني لك إيجابيات معينة، لكن في التنشئة الأولى والسنوات الأولى أكثر من يجلس مع الطفل هو الأم. فإذا اخترت أم بطالة كسولة نؤومة، نؤوم الضحى كما قال امرئ القيسم تنطق عن تفضلي، فهذه ماذا تتوقع أن تغرس في طفلك؟ يعني حتى لو كنت أنت أب صالح وناجح. لذلك كما ذكر بعضهم في قصة نوح، لماذا خرج أحد أبنائه عاصيا؟ قالوا المشكلة كانت في الأم ليس في نوح، الأب صالح لكن الأم ماذا كانت؟ طالحة كافرة، نصف البيت خربان زي ما بيحكوا. فكان شيء طبيعي أن تكون امرأة نوح إحدى المؤثرات السلبية في منزل نوح عليه السلام، هذا شيء طبيعي، هكذا الحياة. وإن كان نوح من أعظم الأنبياء ومن أولي العزم، لكن المرأة ماذا كانت؟ كافرة، فأثرت على ولد من أولادها. فأنت لا تقول لي والله أريد يا شيخ إني أربي جيلا صالحا وأن أصنع وأن أصنع، ثم بعد ذلك تختار أم متعبة منهكة سلوكيا وأخلاقيا وقيميا. لذلك أيها الشباب هذه العلاقات العابرة سامحوني في الجامعات وعلاقات الحب السريع التي تدخل في العين، يعني في العادة لا أنصحك أن تبني عليها زواجا إلا إذا وصل الأمر إلى العشق والتعلق، فلا أجد كما قال ابن القيم دواء للمتعاشقين إلا الحب إلا الزواج. لكن أنا أنصحك أنك لا تبني زواجاتك على العلاقات العابرة. أنا أدرك بعض الشباب صالح وصادق، وليس عيبا أن أقول أن هذا الشاب تعلق قلبه بشيء أو بمنظر، فهذا يقع فيه الكثير حتى من المتدينين. لكن أنا أقول لك هذه الفتاة التي علقت بها، أو أنت أيتها الفتاة، هذا الشاب الذي أنت صورتيه فارس الأحلام، عليكم أن تعرفوا هل هو ناجح في الحياة ولا لا. إذا لم تكن أم ناجحة وكانت أم عابثة، هذه هي أكثر ترتبط فيها، ستدفع الثمن. أول الزواج حب وعسل، لكن بعد ذلك ستدفع أنت الثمن. فدعك من هذه العلاقات العابرة فإنها لا تنتج جيلا. عليك أن تتخير الأم لطفلك، لأن الأم هي معدن الرجال وهي المصنع، وعلينا أن نهتم بتربية الأمهات وتعليم النساء العلوم الشرعية وتعليمهم حضور مجالس العلم بصون وبعيدا عن الاختلاط، لأن النساء إخواني وأخواتي يحتاجون إلى التعليم وإلى التوجيه والإرشاد. فصناعة أم ناجحة هي صناعة أمة، أنا أقول صناعة أم ناجحة ومربي هي صناعة أمة. فالاهتمام بعقل المرأة وتوجيهها هذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحرموا بناتكم من التعلم والإرشاد في البيئات النظيفة النقية، فإن ابنتك إذا ربيتها وأحسنت تربيتها وكبرت على موائد العلم والكتاب والسنة وعرفت قيمتها ووجودها في الحياة ورسالتها، ستنتج شيئا عظيما. لكن إذا أنت عودتها فقط الطعام والشراب وتجلس في المنزل وممنوع تتعلم وتلتقي، هذا ستخرج فاشلة. لا تقول والله أنا أحجر عليها حرصا عليها، أنا أثمن حرصك، لكن عليك أن تجد لها بيئة تنضجها. لأنه ليست الفكرة أن تحبس اليوم ابنتك في المنزل، غدا ستكون هذه البنت أم. على ماذا ستربي إذا أنت حبستها ولم تعلمها ولم ترشدها؟ فتعليم النساء والبنات من أعظم الأمور في زمن الفتن حتى نخرج الأمهات الناجحات. نعم. فينبغي إرضاع كل طفل صالحة بقولها والفعل. طيب هذا البيت الأخير سأعلق عليه اليوم، قال فينبغي إرضاع كل طفل صالحة بقولها والفعل. تمام. ينبغي على الأب والأم أن يحرصوا على أن الطفل يرضع من لبن حلال. بالتالي الزوجة التي أنت تطعمها المال الحرام كونك تشتغل بعقود محرمة أو في بنوك ربوية، هذه الزوجة لبنها دخل فيه الحرام، وسيؤثر هذا اللبن ولا شك في طفلك عندما يكبر. خذها مني، وأنا هذا شيء شهدته حقيقة في بعض الناس. الأب كان حريصا على أن يكون أبناؤه في مراكز التحفيظ، لكنه يعمل في البنوك الربوية، وجلس أبناؤه سنوات، جلس أبناؤه سنوات معنا في مراكز التحفيظ، وكان المشايخ يحذرون الأب: يا أيها الأب، ترى القضية مش فقط تضع ابنك في مراكز التحفيظ، مالك حرام أنت تعمل في بنك ربوي. ما كان يرد. صدقوني الآن لا أحد من أبنائه يصلي، كان أبناؤه يحفظون القرآن معنا، أنا أعرفه. أبناؤه والعياذ بالله الآن بعد أن حفظ كثير منهم القرآن يشتمون الذات الإلهية في الشوارع والطرقات. إخوان، هذه ضريبة المال الحرام، وأراها بين عينيه، والحسرة بين عينيه هذا الرجل، الحسرة بين عينيه. هذه قصة شهدتها من الصغر وما زلت أرى آثارها في الكبر. الحسرة بين عينيه، المال الحرام. كان يودي أبناؤه على مراكز التحفيظ ويحفظون معنا وكل شيء تمام، لكن خلص المال الحرام يظهر أثره ولو بعد حين. أبناؤه لا يعرفون الله الآن أحباب الكرام. فقضية أن تطعم زوجتك المال الحلال حتى ترضي على لبنا حلالا، هذه لا مساومة فيها. ويتوى الزوجة، حاولي أن تجاهدي، لا تأخذي شخصا يعمل عملا حراما، لا تأخذي شخصا وظيفة محرمة، دعيك من كثرة المال. بعض البنات للأسف لبعض السفه قد يعني يغرها وفرة المال جاني شخص غني. لا فائدة للغنى إذا كان من حرام، والله ستدفعين الثمن، مصيبات في صحتك وصحة أبنائك وأمراض الحياة ومصائب الدهر كلها ستجتمع عليك. فأهم شيء في اختيارك للزوجة أن يكون صاحب مال حلال يطعمك من المال الحلال، حتى تكون صحتك بخير وتغذي طفلك من المال الحلال. لذلك هذا كلام الغزالي، وهذا والله نعم النصيحة، أن الطفل أول شيء ينبغي للأب والأم أن يحرصوا أن يرضع من الحلال. قال: فينبغي إرضاع كل طفل صالحة، يعني أن تكون المرضعة امرأة صالحة في أقوالها وأفعالها. قال: تأكل حلالا لا من الحرام، فالطبع قالوا تابع الطعام. هكذا قال العلماء، طبع الطفل سيتبع اللبن الذي أرضع. الذي يحرص على المال الحلال سيخرج ابنه بإذن الله بخطوة أولى صالحا، والذي يطعم المال الحرام مهما فعلت من الخطوات وغذي بالحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا يستجاب لذلك. أختصر اليوم عند هذا القدر، ونكمل التعليق إن شاء الله غدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.